فالنبي فالله حكى قول المنافقين لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم سماها المدينة، والله سماها المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب يتخلفوا عن رسول الله، وسماها النبي طابة وسماها طيبة، هذه أسماء المدينة. أما التثريب يثرب هذا ينبغي ألا يؤتى بهذا الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها طابة، فاستعمال كلمة طابة أو طيبة أولى، وإن كان كلمة طابة أكثر في الأحاديث، فطابة طيبة المدينة هذا أسماء طيبة وإنها وردت في القرآن والنبي تكلم بها عليه الصلاة والسلام. أما يثرب فالنبي عليه الصلاة قال لا، لا تسموا المدينة يثرب، وما جاء في القرآن من ذكر إنما هي حكاية لأولئك. نعم. وأن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إليه. نعم، كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يسأل ليش ضرب زوجته، إذا كانت مثلا زوجته ثم أدبها أو كذا، له أن يؤدب زوجته، لكنه يؤدبها بأدب لا يؤثر. أضربوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اضربوهن ضربا غير مبرح، والله سبحانه وتعالى يقول واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، فهو تضرب لكنه ضربا غير مبرح، يؤلم بعض الألم لكن ما يؤثر، بحيث أنه مثلا إما يكسر عظم ولا يؤثر يجرح البدن أو كذا، هذا ما ينبغي، إنما من باب الأدب، مثل ما تأدب ولدك الصغير فهذا من باب الأدب، ولا يصل إلى حد الضرر عليها، الضرر بكسر عظم ولا ضرر بجرح جسم ولا، هذا ما ينبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مثلا إنسانا ضرب زوجته ما ينبغي لك أنك تلقف وتقول وراك تضربه وش مسوي، اسكت، ما تدري وش اللي بين الرجل وزوجته، لا تتدخل بينهم. ما ينبغي للإنسان المؤدب أنه يتدخل بين رجل وبين زوجته، لا تتدخل في هذه الأمور، لا تتدخل فيما لا يعنيك. والنبي يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فبعض الناس عند مثلا ما يحصل هو زوجته ويحصل ربما يتكلم عليها أو يزجرها أو يحصل منه عليها رفع صوته ويكلمه أو ربما يضربها، يجي واحد ليش تضربها، ليش كذا، ليش عملت كذا، ليش كذا، لا، لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته، هذا ليس من الأدب أنك تسأل، هذا من حسن الإيمان، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، اترك هذه الأمور. اللهم إلا في بعض الحاجات ضرورة، ربما أن المرأة تشتكي عليك أو تشتكي، فهنا يحتاج، إذا حصل مثلا، أما ما دامت الحالة سائلة بينهم إنما كذا وتروح أن تتدخل نفسك ليش ضربته، ليش عملت له كذا، اتركهم هو وزوجته يصلحون، يحصل بينهم نفور بعض الساعات وثم تصلح أحوالهم بعد ساعة ولا ساعتين وتصير أحسن من أول، ولا تدخل أنت بينهم، ربما أنك أيضا تفسد حالتهم، هم يصلحون فيما بينهم، فلا ينبغي أن تتدخل ليش كذا وليش كذا، النبي نهى عن هذا، وهذا ليست من الآداب الإسلامية السؤال نحو ذلك، لكن ربما أن الإنسان يضطر إلى هذا، لو اشتكت المرأة إلى الحاكم أنه كان يضربني ويعمل كذا ويعمل كذا، الحاكم ملزوم لأنه منصوب لهذا الغرض، الإصلاح بين الناس ولعمل الناس ولحفظ الأعراض ولحفظ الحقوق، فهو يسأل في هذه الحالة. أو كذلك إنسان دعت الحاجة إليه أن هي أتته أو هو جاء يشتكي ويقول كذا وكذا، يسأل ليش كذا، ليش حصل كذا. أما في غير هذه الأحوال ما ينبغي للإنسان أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. نعم. ومنها أن يقول صمت رمضان كله وقمت الليل كله. نعم، كذلك أيضا الإنسان ما ينبغي أنه مثلا يتحدث عند الناس بالأعمال التي بينه وبين الله، ما دام من هذا عمل بينك وبين الله سبحانه، الله يراك والله مطلع عليك، وهذا حديثك مثلا أنا صمت رمضان كله وقمت الليل كله وكذا، هذا ما ينبغي، لأن أولا أنه فيه نوع من الرياء، الأمر الثاني أنك ما تدري هل صمت رمضان صحيح كله، فما ما هو على كل حال، ربما أنك أمسكت عن الطعام والشراب رمضان كله، لكن ربما أنه ما أكبر صيامك، ربما أنك أبطلته بالسباب والشتام وأكل أعراض الناس وأكل أموال الناس وضربهم، يمكنك ما صمت رمضان. ولذلك يقول بعضهم إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صائم يومي فما صمت. إذا كان يتكلم بعرض الناس ويسب هذا ويشتم هذا وكذا، وين هو الصيام؟ ولو أنه ترك الطعام والشراب ما أكل من الفجر إلى الليل، الصيام. النبي يقول عليه الصلاة والسلام في بالنسبة للصائم أنه ينبغي له أن يجتنب الرفث والفسوق إذا كان في وقت صائم. إذا ما اجتنب هذا فمنين هو ليكون صائم؟ يعني أبطل صومه. فإذا مثلا بعض الناس والله أنا صمت رمضان كله، أنا قمت الليل كله، ما تدري أنت قمت الليل، ربما إنك ناس بنفسك، ربما إنك قايم ولكن قلبك وين هو؟ ربما إن قلبك يبيع ويشتري، وربما إن قلبك متعلق بأحوال الناس ومتعلق بالدنيا، وإنك ما صفى ضميرك منك وبين الله. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم بهذا لأمرين. الأول إنه من باب الافتخار، ومن باب مثلا الإنسان يخبر بأعماله ويكون يدخل في الرياء. الأمر الثاني إنك ما تدري هل حققت عملك هذا ولا لا. يدخل ربما يدخل الإنسان بالصلاة ويخرج منها ما أكتب له من الصلاة شيء نبت، لأنه ما استحضر وش يقول ولا استحضر صلاته، ودخل وطلع بالصلاة ما يدري كم صلى ولا استحضر ولا الصلاة لبه وروحه الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل إذا انصرف من صلاته ينصرف من صلاته وقد كتب له صلاته كلها، كتبت كلها له. وقد يكون ينصرف ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا سدسها، إلا ثمنها، إلا عشرها، حسب ما يقع في قلب الإنسان من خشوع وتقوى الله والخوف من الله. فهذا نعم تكمل صلاتك. وإذا كان الإنسان دخل وكله مثلا قلبه غافل ولاهي ولا يدري عن صلاته، وربما لا يسهل إمام ماد، وربما أنه لو يسلم بعد السلام وتسأله مش السورة اللي قرأها الإمام قد لا يستحضرها، غيب ذهنه. فمثل هذا فلا ينبغي لك أنك تقول والله أنا صمت رمضان كله، لأنك ما تدري هل قمت واجب على الوجه الشرعي، ولا تقول أنك قمت الليل. الإنسان يتواضع لله سبحانه وتعالى ويعمل بالطاعات ويعمل بما أمره الله به، ويكون سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل مثلا رياء ولا يدخل افتخار، والله أنا صمت أنا فعلت. إيش تفتخر بعبادتك؟ ينبغي لك أنك تفتخر بهذا الشيء. إن كان أنك أديت على فاحمد الله واشكر الله إن الله سبحانه وتعالى أعانك على هذا وأعانك على هذه الطاعة، وتسأله أن يعينك أيضا في المستقبل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ لا تدع أن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تلتجي إلى الله واسأله أن الله يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن العبادة، ولا تفتخر أمام الناس بصلاتك ولا بصيامك ولا بشيئنا. ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها، وأن يقال أطال الله بقاءك. ينبغي أن الإنسان يتأدب بالعادات الطيبة، والأشياء التي يكره التلفظ بها الإنسان يكني عنها كناية، ولا يذكرها مثلا بصريح العبارة. مثلا إذا قضى الإنسان حاجته يعبر عنها بمثل هذا: قضى الحاجة، مثل ما يقول العلماء باب قضى الحاجة. مثلا كذلك البور، كذلك مثلا ذكر مثلا مواقعته لأهله، ذكر مثلا. فها ينبغي الإنسان مثلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أدبنا وأتى بالألفاظ الدالة على المهاني، فالإنسان يتأدب فيما بينه، مخاطبته مع الناس، مخاطبته لهم، وفيما يتكلم فيه ما يأتي بالألفاظ المبتذلة، الألفاظ السيئة، الألفاظ التي تنفر مثلا منها الطباع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكني في مثل هذه الأمور. وأن يقال أطال الله بقاءك ونحو ذلك. نعم، مثل هذه أيضا الألفاظ: أطال الله بقاءك، أطال الله عمرك. هذه ألفاظ، العمر محدود. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه إذا تم للنطفة 120 يوم في بطن الأم نزل ملك وكتب رزقه وأجله وشقاوته وسعادته وذكوريته وأنوثيته، فهذا شيء مكتوب ومنتهي بجبينه وهو في بطن أمه. طال عمره ما طال، مقدر العمر ما يزيد ولا ينقص أبدا. قدر الله يوم خلق السماوات والأرض ما سيخلق سبحانه ومقدار أعمالهم كل هذا. إن كل شيء خلقناه بقدر. لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء مكتوب وكذا. لكن دعوا بالعمل الصالح، يدعو أن الله يعينه على العمل الصالح، وأن الله يوفقه مثلا الخاتمة الحسنة، وأنه يدعو بالأشياء التي تنفعه في دينه. ثم أيضا طول البقاء وطول العمر، على كل حال أنه من صالح الرجل، ربما يكون طول عمره في ضرر عليه، لأنه إن كان رجل صالح ويعمل بالخير ويعمل بالطاعات فهذا طول عمره في مصلحة في خير له، وإن كان بعكس ذلك يكون الإنسان مثلا بقاه بهذه الحياة شقاء عليه، إذا كان يظلم هذا ويتكلم بعرض هذا ويأخذ مال هذا ويضرب هذا، قد يكون طول بقاه هذا نقص وشر عليه. ولذلك جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وكذلك مثلا ما يتعاملون به أهل الجاهلية، عش ألف سنة دعاء إلى بغى يسلم عليه، بدل ما يقول السلام عليكم أو كذا، عش ألف سنة، عش ألف عام، عش كلها هذه أمور ما هو مقدر عمره منتهي ولا فيه. ثم أيضا طول البقاء، على كل حال أنه يقوم من المصلحة. لو كان من المصلحة النبي عمره عليه الصلاة والسلام 63 عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر 63، وعمر 63، وعلي رضي الله عنه 63، كل هذه أعمارهم، هذول النبي أفضل الخلق وهذول أفضل الأمة، وكلهم أعمارهم على 63. وكذلك العلماء معروفين اللي عمره 40 سنة واللي 45 واللي 60 واللي كذا، وهم نفعنا الله بهم. فطول العمر ما هو على كل حال يكون من المصلحة، وله أيضا في شرف للإنسان طال عمره أو قصر عمره، الله حكيم عليم ومقدر سبحانه وتعالى على أعمار لا تزيد ولا تنقص. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفرك.